بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 38 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 51، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أيها الإخوة، صدقوا ولا أبالغ أن في القرآن الكريم آيات، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآيات لكفت. هذه الآية وهي كلام خالق السماوات والأرض، كلام رب العالمين، كلام من بيده كل شيء، بيده رزقك، بيده سلامتك، بيده صحتك، بيده أهلك، بيده أولادك، بيده من حولك، بيده من فوقك، بيده من دونك، بيده أجهزتك. هذا الإله العظيم يطمئن المؤمنين ويقول لهم، أو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن قل لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فرق كبير كبير كبير بين أن نقول إلا ما كتب الله علينا، وبين أن نقول إلا ما كتب الله لنا. لنا لها معنى، وعلينا لها معنى. يغلب على لنا الخير فقط. لن يصيبنا في المستقبل إلا الخير في كل شيء. والدليل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا المستقبل وألا تحزنوا على الماضي. إذا مرت بك هذه الآية، اعلم علم اليقين أنها تغطي الماضي والمستقبل، تغطي الوقت كله. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بالمستقبل ولا تحزنوا على الماضي. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أردف سيدنا معاذاً وراءه وقال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. من باب الأدب سأله ثانية وثالثة، ثم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً. السؤال الثاني: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. أعاده عليه ثانية وثالثة، ثم قال له: يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبه. هل تدري وأنت تسلك طريق الإيمان، وأنت تخاف من الواحد الديان، وأنت تتقصى رضاء الله عز وجل، وأنت تخاف أن تعصيه، هل تدري أنك ضمنت السلامة والسعادة والاستمرار؟ الاستمرار في الآخرة، والسلامة في الدنيا والسعادة في الدنيا. قل لن يصيبنا، لن عند علماء العربية تفيد تأبيد النفي، تأبيد يعني إلى الأبد لن يصيبنا إلا الخير، إلى الأبد لن يصيبنا إلا الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير. فأنت حينما تختار أن تصطلح مع الله، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. والله أيها الإخوة، لا أرى أن كلمة هنيئاً تصح إلا إذا عرفت الله، إلا إذا أطعته، إلا إذا ابتغيت رضوانه. أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات التي تملأ قلب المؤمن أمناً وطمأنينة، وتملأ قلب المؤمن ثقة بالله عز وجل وثقة بالمستقبل. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إليكم بعض الآيات الداعمة. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، أنا لا أتمنى أن مؤمن مستقيم يسعى لمرضاة الله، حريص على طاعته، يخشى أن يعصيه، يتقرب إليه، أن هذا المؤمن يأتي إلى قلبه خوف. من أدق خصائص الإيمان نعمة الأمن، والآية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل تصدقون أن الله سبحانه وتعالى أنشأ لك حقاً عليه؟ أن الله سبحانه وتعالى أنشأ لك حقاً عليه؟ والله مرة في كتاب الجامع الصغير، كتاب أحاديث، إلا أن هذا الكتاب رتب ترتيب هجائي، فمثلاً حق الأخ على أخيه، حق الزوج على زوجته، حق الزوجة على زوجها، حق المسلم على المسلم، كلمة حق مع بعضهم كله، على أول كلمة بالحديث، وعلى الأبجدية يعني الحاء بعد القاف. في حديث واحد تقرأه يقشعر جلدك، هذا الحديث خاص بالشباب، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. يعني شاب في ريعان الشباب وشهوته في أوجها ويخاف من الله، ضبط نفسه، غض بصره عن محاسن النساء، والنساء مبذولات في الطريق، يعني كل ما عند المرأة من مفاتن ظاهرة في الطريق ظاهرة. فإذا غض بصره وابتغى رضوان الله عز وجل له مكافأة كبيرة. ما هذه المكافأة؟ المكافأة من جنس العمل. هو غض بصره عن امرأة لا تحل له. أنا أرى ولا أتألى على الله أن حق هذا الشاب على الله أن يرزقه امرأة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. فتعليقي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مع من؟ مع جهة بشرية بكل لك قريب بأعلى منصب، تطلب منه شيء يعتذر، هي فوق صلاحياتي، أو يعدك ثم يخلف، ما تمكنت. أنت مع من؟ أنت مع الله، مع خالق الكون، مع من بيده كل شيء، مع الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، أنت معه. لذلك قالوا المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. لكن المعية الخاصة والله مع المؤمنين، إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين. ما هذه المعية الخاصة؟ قال هذه المعية معية النصر والحفظ والعون والتوفيق. إذا كان الله معك أنت بتوفيق الله وبحفظ الله وبعون الله وبرعاية الله. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لذلك هذه الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السبب أنها جاءت بعد قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون رد عليهم يا محمد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير، من تكريم، من توفيق، من رزق، من محبة، من سكينة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أحياناً بيكون إنسان قوي، قوي وغني، وبيرعى يتيم، قوي يعني له نفوذ بالبلد ومسموع الكلمة وأمره نافذ، وغني ميسور وكفل يتيماً، هل يجوع هذا اليتيم؟ هل يعرى؟ هل أحد ينال منه؟ أنا فلان بدافع عني. وحتى الإنسان لو وكل محامي لامع بقضية ينام مطمئن، يقول لك محامي فلان. فإذا كان خالق السماوات والأرض هو الذي يدافع عنك، والدليل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يدافع عنك وأنت لا تدري. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني عبدي في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. أيها الإخوة، هذه الآية يجب أن تكون في صدوركم وفي عقولكم وفي خواطركم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مع من؟ أتصور تصور غير معقول أنه طفل أبو ملك أو طفل أبو قائد الجيش، وأقل رتبة عريف، هذا العريف هدده فصار يبكي من شدة خوفه، معناه هو في غباء كبير، ما عرف من هو أبوه. أنا أريد أن يكون لك ثقة بالله، ثقة بمحبته لك، ثقة بنصره، ثقة بحفظه، ثقة بتوفيقه. أنت مع خالق السماوات والأرض ولست مع جهة أرضية، قد تنساك أحياناً. يعني رواية لا تعد في الصحاح أن سيدنا نوح قبل أن يأتي الطوفان جاءته امرأة ورجته ألا ينساها من تأمين مكان في السفينة في طوفان، وهو على السفينة وفي الأمواج الكبيرة تذكر هذه المرأة ونسي أن يدعوها إلى السفينة، فتألم أشد الألم. فلما انتهى الطوفان واستوت السفينة على الجودي جاءت هذه المرأة، قالت له: يا نوح متى الطوفان؟ إذا نسي الله ما نسي، إذا كنت مع الله الله معك، كنت في طاعته الله يوفقك يحفظك يعني يكرمك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، احفظوها لنا، لن يصيبنا، لن تفيد تأبيد المستقبل، نفي مؤبد، نفي مؤبد، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأنه مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن أردت حالة لا يتمتع بها إلا المؤمن وحده حصراً هي نعمة الأمن، فاستقم على أمر الله. والله عز وجل يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي اللغة العربية فرق كبير بين أولئك الأمن لهم أو أولئك لهم الأمن. إذا قدمت الخبر على المبتدأ اللي هو شبه جملة، معنى ذلك أن التركيب في قصر وحصر، الأمن لهم ولغيرهم، أما لهم الأمن وحدهم، يعني إياك نعبد حصر، ما نعبد إياك ونعبد غيرك. لما بتقدم شبه الجملة في التركيب الاسمي الجملة تعطي معنى القصر والحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إذا كان الله عز وجل وليك هل تخشى من أحد؟ هل تخاف من أحد؟ أبدا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. أيها الأخوة، هذه الآية يجب أن تكون في أذهانكم دائماً وفي قلوبكم، وأنها بشارة كبيرة لمن استقام على أمر الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق ولا أبالغ، أنت حينما تصطلح مع الله وتستقيم على أمره والله ترى العجب العجاب، ترى لطف الله، ترى رحمة الله، ترى عناية الله، ترى توفيق الله، ترى نصر الله، ترى إكرام الله. حينما تصطلح مع الله وتستقيم على أمره والله ترى أشياء لا تصدق، وهذه لكل مؤمن، لكل مؤمن كل مؤمن اصطلح مع الله واستقام على أمره يرى إكراماً ما بعده إكرام، توفيق ما بعده توفيق، تيسير ما بعده تيسير، راحة نفسية ما بعدها راحة، سعادة، سكينة، رضا، يعني تألق، ثقة بالله عز وجل. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني ده التقريب. أحيانا يكون الأب قوي وغني أخلاقي ودين وعنده ابن، هذا الابن لا يمكن أن ينبس ببنت شفا بكلمة بذيئة، تربيته عالية كثير ومجتهد وأنيق. أحيانا يكون الابن انعكاس لوالده. فإذا الله عز وجل ولي الذين آمنوا، هو وليك، وليك بشؤونك، ببيتك، بأسرتك، بمن حولك، بعملك، باختصاصك، بصحتك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن التوكل يحتاج إلى شيئين، إلى استقامة وإلى أخذ بالأسباب. يعني من ادعى أنه توكل على الله ولم يأخذ بالأسباب هذا التوكل مرفوض. من ادعى أنه توكل على الله ولم يأخذ بالأسباب هذا التوكل مرفوض، ومن أخذ بالأسباب واعتمد عليها ولم يتوكل على الله هذا الأخذ بالأسباب مرفوض. والواقع أن العالم الغربي أخذ بالأسباب بأعلى درجة واعتمد عليها وألهها ونسي الله، والعالم الإسلامي المتخلف لم يأخذ بها أصلاً. العالم الغربي وقع في الشرك والعالم الإسلامي وقع في المعصية. الصواب ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني للتقريب، عندك سفرة إلى مدينة في الشمال وبمركبتك، تراجع المركبة، تراجع المحرك، تراجع كل شيء فيها مراجعة دقيقة، ومع كل هذه المراجعة أنت موقن يقين قطعي أن المسلم هو الله. لذلك أخذت بالأسباب، راجعت المركبة، ثم توكلت على الله. لو أنك توكلت ولم تأخذ بالأسباب هذا التوكل مرفوض. سيدنا عمر رأى أناس في الحج يتكففون الناس، قال من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. يعني ملخص الملخص، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا كله في قوله تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، إن الله يقول الله ولي الذين آمنوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل أن تأخذ بالأسباب أولاً ثم تتوجه إلى الله ثانياً. يعني هو إحدى الحالتين سهلة، ألا تأخذ بالأسباب كحال المسلمين اليوم، لسه الله بينصرنا إن شاء الله. فإن لم نأخذ بالأسباب، بأسباب القوة، إن لم يحب بعضنا بعضاً، إن لم نتفانى في خدمة هذه الأمة، يعني في أشياء يجب أن نأخذ بها أولاً حتى يسمع دعاؤنا. إن لم نأخذ بالأسباب لا نحقق ما نتمنى، وإذا أخذنا بها واعتمدنا عليها لا نحقق ما نتمنى. وأوضح شاهد، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب في الهجرة، يعني ما من ثغرة إلا أغلقها، ما من جزئية إلا حققها. وبعد أن أخذ بكل هذه الأسباب ووصل المشركون إلى غار ثور، قال الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا درس بليغ يحتاجه المسلمون، أن نأخذ بالأسباب. أنت طالب تدرس، وبعد الدراسة يا رب أنت الموفق. أنت تاجر تشتري صفقة بدراسة جيدة، النوعية، المصدر، الأسعار، المنافسة، وبعد ذلك يا رب تجبر. كل إنسان يأخذ بالأسباب بدقة بالغة ويعتمد على الله لا عليها، يكون حقق شرطي النجاح في كل شيء. هذا كلام لكل أخ موجود، للطالب، للتاجر، للموظف، للمزارع. خذ الأسباب ثم توكل على رب الأرباب. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. يعني قليل يكون الله عز وجل، شيء قليل أن يكون الله مولاك، يدافع عنك، يحميك، يوفقك، ينصرك، والثمن سهل، ثمن طاعته فقط. أحياناً في ملك بالظاهر بيده كل شيء، بس مستحيل أن تصل إليه، مستحيل. لكن الله ليس بينك وبينه حجاب إطلاقاً. يا رب، يقول لك: يا عبدي، يا رب تبت إليك عبدي وأنا قد قبلت. الصلحة بلمحة والأمر بيدك. لذلك الآية الأولى: قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذاً يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل. التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أما التواكل، إما أن تأخذ بالأسباب ثم تعتمد عليها، أو ألا تأخذ بالأسباب وتتوهم أنك تعتمد على الله، وكلا الطريقين خاطئ. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني ماذا ينتظر المؤمنين؟ إما استشهاد في سبيل الله والشهيد إلى الجنة، أو انتصار. الاستشهاد حسنى والانتصار حسنى. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شيء رائع جداً. ونحن والفضل لله عز وجل، أنت تعيش. لو المؤمن يعني لا سمح الله أصابه مرض عضال أنهى حياته، لوين رايح؟ للجنة. فلئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني إذا ألقينا القبض على إنسان وسقناه إلى أمه، الأم كلها رحمة، سقناه إلى أمه. أيها الأخوة، يجب أن تثق بالله، وإذا كنت في طاعته يجب أن تثق بنصر الله. يجب أن تثق بتوفيق الله، يجب أن تثق بهذا النص الدقيق جداً. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو في الحقيقة خال رسول الله، وما كان النبي يداعب أحداً إلا خاله. إذا دخل سعد يقول هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. وما فد النبي أحداً من أصحابه إلا سعد بن أبي وقاص، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سيدنا سعد لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر كلمة رائعة جداً، قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني للتقريب، نحن أمة عربية، أبو لهب أحد صناديد قريش، وعربي قح، ومن أرومي عربية وأصيل، تبت يدا أبي لهب وتب، هل نفعته عروبته؟ سلمان الفارسي ليس عربياً، من بلاد فارس، صهيب رومي من بلاد الروم، نعم العبد صهيب، هذا الدين. سيدنا الصديق رأى بلال يعذب، بلال حبشي يعذبه سيده صفوان بن أمية، فاشتراه منه بمئة دينار، بعد أن اشتراه منه أراد أن يهينه لبلالاً، صفوان أراد أن يهين بلالاً، قال له والله لو دفعت به درهماً لبعتكه، ما بدا من درهم، ما بدا من دينار، بيعك يا بدرهم، ما له قيمة عندي لأنه. أم رد عليه سيدنا الصديق قال له والله لو طلبت به مئة ألف لأعطيتك، لو طلبت به مئة ألف لأعطيتك. الشاهد بعد ما اشتراه وأطلقه لوجه الله، وضع الصديق يده تحت إبط بلال وقال هذا أخي حقاً. وما ذكر الصحابة الصديق إلا ذكروا معه بلالاً، يقولون هو سيدنا وأعتق سيدنا. سيد الصحابة هو سيدنا وأعتق سيدنا، هذا الدين، تفرقة ما في. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الأمة حينما تعتمد مقياسين العلم والعمل ترقى، إذا اعتمدت مقاييس انتمائية لا ترقى. في مقياس موضوعي العلم والعمل، يعني أنت مدير دائرة وفي وظيفة حساسة جداً وفي إنسان كفء لها ويحمل أعلى شهادة، وبعدين هذا الإنسان الكفء يحقق نتائج كبيرة جداً تنفع الأمة، لك قريب شبه جاهل عينته بهذا المنصب مكان الخبير ليس كفءاً، أنت ماذا فعلت؟ أنت اعتمدت مقياس انتمائي على مقياس موضوعي، واضح؟ اعتمدت مقياس انتمائي على مقياس موضوعي، لذلك مثل هذا المجتمع لا يتماسك ولا يرقى. أية أمة تعتمد مقياس موضوعي، موضوعي لا انتمائي ترقى. أية أمة تعتمد مقياس انتمائي لا موضوعي لا تبقى. لذلك اشتراه، وضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقاً. هذا المقياس. يعني في بعض الروايات أن أبو سفيان أراد أن يدخل على عمر بن الخطاب، يبدو أنه في عنده أعمال كثيرة جداً، وقف ببابه مدة طويلة، وأبو سفيان زعيم قريش يعني من ألمع الأسماء. لما دخل عليه عاتبه، قال له زعيم قريش يقف في بابك طويلاً، وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان. قال له أنت مثلهما؟ في فرق كبير جداً. أنا ألح على المقاييس الموضوعية للانتمائية، المقاييس الموضوعية حينما تعتمد مقياس انتمائي، هذا المقياس يمشي بالأمة إلى طريق الهلاك. نعم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني أنت أيها المؤمن ماذا ينتظرك؟ توفيق الله في الدنيا، صحة طيبة إن شاء الله، زوجة صالحة، أولاد أبرار، مكانة اجتماعية، سمعة طيبة، مات للجنة. شو في قدامك؟ إنسان مات مؤمن، مات مستقيم، مات تائب، مات مصطلح مع الله، إن عاش عاش سعيد، وإن مات مات حميد. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون والعاقبة للمتقين. إخواننا الكرام، كي تستبشروا، الله عز وجل قال، وكلام الله يعني أنا أقول زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله عز وجل قال قل للذين كفروا ستغلبون. الله أعطاك النتيجة، ستغلبون، أعطاك النتيجة الحتمية، قل للذين كفروا ستغلبون. فأنت إذا نهضت بأمتك يجب أن تعتقد يقيناً أن الله سينصرك. أنا أتمنى يكون انتماء الإنسان للمجموع، أنت من أمة تحتاج إلى خبراء، إذا ابتغيت بدراستك خدمة هذه الأمة أنت في جهاد، إذا ابتغيت من كل شيء خدمة هذه الأمة. أيام تختار اختصاص نادر، يعني أنا سافرت إلى بلاد بعيدة، وجدت بولاية واحدة في 5000 طبيب من بلد عربي واحد، 5000 طبيب معهم بورد من بلد عربي واحد بولاية واحدة، ولاية واحدة بأمريكا فيها 5000 طبيب من دولة عربية في أمس الحاجة إلى هؤلاء الأطباء. طيب، يعني بلاد غنية جميلة فيها ميزات كثيرة جدا، فآثر البقاء في هذه البلاد بقاء نهائي على طول. مرة لمحت طبيب يحمل شهادة بورد وعم يجري عملية بمستشفى وطني متواضع جداً، هذا جاء إلى بلده كي يخدم أمته. يعني في تعبير دمشقي دارج يقول لك لحم اكتافي من خير الأمة. في طبيب آثر أن يعود إلى بلده ليخدم أمته. أنا والله العبد الفقير يعني شجعت الأخوان المؤمنين المتفوقين على الدراسة في بلاد الغرب ودرسوا، عندي يقين بالمئة مليون لا بد من أن يرجعوا جميعاً إلى بلادهم. لماذا؟ لخدمة أمتهم. طيب لماذا؟ لأنهم يحملون رسالة، في رسالة حاملها. بلاد نامية فيها متاعب كثيرة، بس هو يحمل رسالة، يعود لبلده ليخدم بعلمه المتفوق أمته. هذا المؤمن. يعني بين إنسان حامل رسالة وبين إنسان مرتزق مسافة كبيرة كثير. قصة من 40 سنة بعتقد، في بلد عربي تم إعدام عالم كبير، ظروف استثنائية صعبة، فجاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة. قال له: أنت أيها الملقن ترتزق بلا إله إلا الله، أما أنا فأموت من أجلها. فرق كبير، إنسان يحمل رسالة، إنسان يرتزق ببعض الأفكار الدينية. يا أيها الإخوة، لما تحمل رسالة تكون أسعد الناس، وإن لم تقل أنا أسعد الناس، أسعد من في الأرض، إلا أن يكون أحد أتقى مني، ففي مشكلة بعلاقتك بالله عز وجل. أيها الإخوة، آيات اليوم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. والحمد لله رب العالمين.